أولا أن يكون هناك رمي، أن يكون هناك رمي يخرج وضع الحصى، فلو أنه أخذ الحصى بيده ثم وضعها داخل الحوض لم يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا، فدل على أنه لابد من وجود ماذا؟ رمي. فلو جاء ووضعها في الحوض مثل بعضهم يأتي عند الحوض ويذرها ذرا ولا يرمي، ومن هنا اشترط العلماء أن يرفع يديه حتى يقع صورة ماذا؟ الرمي، حتى قال بعض العلماء لابد أن تكون هناك مسافة يصدق عليه أنه رامي، لأنه قال ارموا، فإذا جاء عند الحوض يدليها إدلاء فليس بماذا؟ ليس برمي. فينبغي أن يكون هناك رمي، أن تكون هناك نية أن يقصد الرمي. فالبعض ربما وضع يده هكذا فجاء شخص وضربه مع الزحام فانفلتت من يده، هذا غير مقصود بالرمي، إنما يكون قصد الرمي، أن تكون هناك نية وقصد للرمي، وأن يكون الرمي في داخل الحوض، فإذا كان خارج الحوض لم يجزه، واستثنى بعض العلماء ما قارب الحوض، والعبرة بالحوض لا بالشاخص، فلو ضربت الشاخص وخرجت عن الحوض وابتعدت من الحوض لم يجزه، لأن العبرة بالموضع والمكان، ولو سقطت في الموضع دون ضرب للشاخص أجزأ، لو سقطت في الموضع، لأن العبرة كونها في الموضع. ورابعا أن يكون الرمي بما يعد بما هو معتبر للرمي كما ذكرنا وهو الحصى، فلا يرمي بالطين ولا بالرمل ولا بالنحاس ولا بالنيكل، ولو أخذ خاتمه فأكمل به السبع لم يجزه، لأن الرمي بماذا؟ بالحصى. وقال بمثل هذا فرموا، فهذا تحديد وتعيين يدل على خصوصية الرمي بالحصى وأن غير الحصى لا يجزي. ولو قل الحصى ولم يجد فأخذ حجرة وكسرها وانفجرت إلى حصى عديد أجزأه لأنه حصى، ولو كانت حصاة واحدة كسرها فخرجت منها أجزاء معتبرة، يعني يأتي منها القدر المعتبر ورمى بها أجزاء. نعم. متعاقبات ما يكون بينهم فاصل، فلا يرمي ثم يذهب يتغدى ثم يأتي ويكمل الرمي، هذا فاصل مؤثر لأنه من غير جنس العبادة. نعم. يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده لأنه ما يصدق عليه أنه رمى إلا إذا بان إبطه، فإذا كان الرمي على الصفة المعتبرة فهو رمي. هو المراد فقط أن يخرج من الطرح، لأن الطرح ليس برمي، هذا معنى أنه يرفع حتى يبدو إبطه، لأن هي صفة الرمي الغالب أنه لا يكون راميا إلا إذا بدأ إبطه، أما إذا كان هكذا يفعل أو يذر ذرا هذا ليس برمي، ما يقال رمى الشيء رمى الحجر وهو يذره ذرا، ليس برمي، إنما الرمي أن يكون على الصفة. ولذلك أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه عند الرمي، وهذا يدل على أنه تحققت فيه صفة الرمي. نعم.